كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عباده جزءا إن الإنسان لكفور أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا أم آتيناهم كتابا من قبلي فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة فجر الثالث من رمضان من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها.